ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي لا إكراه في الدين لا إكراه الله سميع عليم لا الله سميع عليم الله والذين كفروا Allah

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى

كمثل حبة انبتت سبع سبيل في كل سنبلة مئة حبة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وقراءة تلاوة مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ سعيد أحمد سلامة القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بتنبيط قهلية. يطلب تليفونيا 89 74 43. وشكر الله. صحيح.